الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورفعنا به وبعلومه آمين. عبد معنا هناك حسين أبو عثمان المغربي رضي الله عنه أنه قال: العارف تضيء له أنوار العلم فينظر بها عجائب الغيب، يعني غير اللي يشوف بعينيه، اللي يشوف بعينيه يصل معنى الكافر والمسلم والفاسق والصالح، اما المعنويات لا يمكن ان يراها الا الصالح. فالعلم مراد العلم هنا العلم الالهي اللي علمه لسيدنا الخضر عليه السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا العلم نتج عن علم قبله وهو علم التقوى: فاتقوا الله فيعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذول العلمين غير العلم الأول. العلم الأول علم الدراسة اللي قرأناه اسمه علم الدراسة، هذا يستوي في الكافر والمسلم ويستوي في الصالح والفاسق. اسمع، علم دراسة، علم مطالعة، طالعوا في الليل والنهار، فقد يكون علم يضرهم، لا بد لهم من مرجع يرجعون لصاحب علم التقوى أو علم اللدن. هذول العلمين صحيحات، هذول أصل ما أخذ عنه التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ما هو بالحسبان ولا بالعقل ولا بالدماغ ولا بالفكر، هذا لا يجعل التفكر. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اتقى اول ما اتقى بصره، ما بقى ينظر الا في الموجب عليه، لا ينظر في المحرمات للطعن، لان البصر عند استعداد تنظر في الحلال والحرام، عند استعداد تنظر في السماوات وتعتبر. تنظر في السماوات وتعتبر مو السماوات، بما في السماوات ما من لفظ من الألفاظ ولا حرف من الحروف إلا وله معنى، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من الرأي في الإنسان؟ مو بصره، لا، بصيرته، روحه، قلبه، سره، هذا الذي يرى الأمور على ما هي عليه. لأن جرت عادة الله: الغيب يرى بالغيب، والمعنى يرى بالمعنى، والحس يرى بالحس. فقد ما الإنسان يكون تقوى أكثر، يعني محاسبته لنفسه أكثر، هذا بيكون علوم أكثر. هذه العناية الإلهية عادة ان هذا من دين التقوى، ان كانت وحده وكان مع هذا شيء واحد، ان كان بين ايدين مادة او وحدة في بيته شيء واحد، تشهد الامر على ما هو عليه. هذا اللي عم بقول عنه ابو موسى ابو عيسى ابو عثمان المغربي رضي الله عنه، قال: العارف تضيء له انوار العلم. اين علم؟ العلمين، علم التقوى وعلم الدن، مو العلم هذا الصوري، الصوري لا، ما بده غير يشوفه بعينتينه، ما عنده ذاك القلب، لأن العلم هذا يحتاج قلب، يحتاج معنى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا الكثيرين لا يعرفونه، بل لا يسلمونه ويقولون: لو كان في شيء من الولاية لكان نحن حق. العلم الظاهر يعني منين جابوا؟ عجب، لا، هذا ليس بصحيح هذا الكلام. هناك في قلب وفي روح وفي سر بدرس بهم الامور الغيبيه بالنسبه الينا والمعنويه، بدركها بايش؟ بنور العلم الذي اعطاه الله. فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا، بعد قال: وعلمناه من لدنا علما. نذكر هنا ليش؟ لتعظيمه واحترامه. واتقوا الله ويعلمكم الله، كمان هذا العلم علمين، علم التقوى هذا باب، وعلم اللدن. ممكن من وصل للتقوى بصل للدنيا، اديك بدي عينيه، بدي فطرة صحيحة سليمة، ما بتقبل في زيد وفي عمرو وفي بكر، لا يمكن يأتي إليه القلب بس قلب صحيح يرى الأمر على ما هو عليه. وقال عن أبي عثمان المالي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: العارف تضيء له أنوار العلم فينظر بها. قال عن زيد الغيب، ما قال له الأشياء، لا كل شيء في الوجود له غيب جواته، مثل اللي عم يحكي جسمنا، الروح بالنسبة للجسم غيب. مين بدركوا؟ أهل الغيب، أهل المعاني، أهل اللطافة، أهل النور، هذول بدركوا ذلك. أما الآخرون لا، ما بدركوا ذلك، ما بشوفوا غير الجسم قدامهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. كما قال سيدنا عثمان رضي الله عنه حينما دخل عليه الرجل، هذا الرجل كان جايع بالطريق، في امرأة معجل التفت نظر إليها وبظهر ماتت. اجل عن سيدنا عثمان، سيدنا عثمان صيح يا بكر، قالوا: ما لكم تدخلون على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا بين أعينكم؟ بين هذا الوجه. قال: الله أكبر، أوحي بعد رسول الله؟ قال: لا، خاصة اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. من هذا أبو الفراسة؟ أبو القلب الطيب المنير صاحب الميزان، الميزان فيه للميزان، ما بدركم، ما بنظر من المحرمات ولا بتكلم من المحرمات ولا بالاشياء الواقي، ما بشوف ان الشيء العالي هذا خلق الله. فاروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بجيبوها ببغتاب وبلمه، بمجرد ما شفناهم بغتاب ونوف انهم هذول بعيدين عن الله سبحانه وتعالى. والا كان ما تكلم على حدا، اذا كان ولا بد يتكلم، تكلم على احسن شيء في الانسان. سيدنا عيسى عليه السلام لما حد الخنزير من قدامه قال له: اذهب بسلام. قال: يا روح الله، يا هذا خنزير. قال: لا احب اعود انسان الا على الادب. الادب صار صفه له، اينما حد يتادب، مو تتادب مع زيد دون عمر، لا، الادب صفته حتى ولو كان مع الخنزير. هي فمو طيب، انتقع صوته بطلع برا، في غيركم اللي بيستمع. فانت بناتي، هي في لحظه للادب، الأدب بيكون صفة إلنا. وين من اجتمعنا؟ وين من جلسنا نستعمل الأدب؟ إن كان مع قديم أو مع غير قديم، بيكون لساننا أديب، بصرنا أديب، سمعنا أديب، حتى مخيلتنا أديبة، حتى الخاطر أديب. ما بيجي خاطر شيطاني، ما بيجي خاطر شيطاني، ليش؟ أن نتطهر من الأدب. هذا تم الليل والنهار، يحاسب نفسه بالصغيرة الكبيرة. كما قال صلى الله عليه وسلم: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. قال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعني لا يمكن للانسان يعرف ربه على ما هو عليه، حباب دنيا او حباب الوراث او حباب نفسه او الناس تنسحب ضدك من الناس تحترمه او تحزنه. هذا بعيد، بعيد عن الإنسانية، ما عن الله، بعيد عن الإنسانية جدا جدا. هذا خلق الله. فالأدب مع الإنسان بيستعمله وين ما كان، حتى مع اليهودي. كان مرة رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وإلا محب جنازة، أمه بيت بنت فرع هذا بقى هو جالس معدل الجنازة. قام حي الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذه جنازة يهودي. قال: لا أراها إلا نسمة، يعني مخلوق مخلوقات الله. هذا خلق الله. سألوني هذا منين بيجي الإنسان لما جالس الأدباء، جالس الأديبين مع الله سبحانه وتعالى، شوف هذا كله عينيهم ما بعد يشوف شيء سيء، سمعوا ما بيسمع شيء سيء، إذا سمعوا غيبة أو نميمة او كذب او بثلاث بنهزم وبهربوا. ليش؟ ما في نسبة بين الطيب وبين الخبيث، ما في نسبة. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. انا طيب اذا سمعت واحد بحب يسمع غيبة، من عدا كون هو بحكي غيبة، اذا سمعته على الخصوص اللي كان بحب يطلع، وين راح فلاني؟ وين جا فلاني؟ ايش عندي؟ وش سوي؟ ايش قصتك انت؟ إن الله ستير يحب الستر، مع كل الله عالم، الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسرم أو له من جهر به، ومن هو مستخدم بالليل وسلم النار مطلع الكبير والظاهر والباطن، بالظاهر شايفه وبالباطن شايفه، بل هو الظاهر والباطن والأول والآخر. ما هذا قال إن الله ستير يحب الستر، ما أجمله ما أكمله ما أحسنه، ما يحب يطلع على عورات العالم البسة، بل إن أنكره بالسرعة ثيابه ما بتكلم لا معلش ولا راحت فلان كذا فلان كذا، ما بيجي يسمع بإذنه هي أبدا. من هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يخرج من بيته بده يدخل في المسجد أنه يتجمع بس، يقول لا أحد يخبرني عن أحد من أصحابي، دعوا قلبي مع الله، قلبي جميل، لا تتركوا تشكوني هو بالعين والقال وفلان وفلان، وهكذا كلنا لن يكون على قدم محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لا أحد يخبرني عن أحد، تجي وين عثماني؟ وين عمي؟ وين إجي؟ وين؟ فيفهمون بأرض غبي وين إجي؟ أنا مش عم بتسأل. سيجيهم وصفهم جزاء أو وفاقة. اللي تسأل عن زيد وعن عمرو وعن عوراق وفضاحة لابد اللي الله بيفضحه، لا يمكن إلا إذا تابت. إذا تابت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهمتوا بناتي؟ الله بيجزيهم وصفهم جزاء وفاقة. وإذا وحدة كان في عندها شيء تلتجي إلى الله، تلتجي إلى الله، حابب يفرجها بتشفي عنه وتدعي قد ما تقدر تجي لأولادها لقرايبينا لأصدقائها حتى لأعدائها. أعدائها ليش تجي إليهم؟ لأنه إذا دعتهم بيصيروا شهداء، بيعاملوها معاملة أنت جاي تفرج على هذا؟ هون طلعي انت براسي. هكذا الانسان كله الى الدين بالذي فيه ينبح. اذا شفنا هلا واحد بيرس في الدرس عم يتفرج يزيد في النكت دار ما يريد الهيدي جاي يتفرج على الناس، لا يرجع بك مأتا فيه اجا يرجع فيه تماما. من هنا رفضنا نقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هاي جايب من اجا ومن دخل وهي ابنه وهي ولده وهي كذا وهي ما جاي جاي تتفرج تستنى حيث مثل عادي ما جاي صفقة مثل واحد عشان وجاي على الماء لو طلبوا منه مصاري كثير بيعطيه محل بعيد او قريب بيروح لانه عشان. اما اللي جاي فتتفرج من دخل ومن طلع ومن كذا هذه وقفة من ذي الحق جايبيها يوم من ايام اليوم جزاء وفاقة. الله توجيهم وصفهم كل اللي عندك مش انفسكم اللي عنده شو جوا في قلبه في نيته حسن للناس للعباد هذا يهني نفسه. سيجيهم وصفهم مو اكثر ولا اقل، ما بغير وصفه بس. سيجيهم وصفهم جزاء وفاقا. انت جواتك هذا بيجي بقى انت مالك منيحه وتظن الله يدخلك الجنه زي جد جاي بيجي يقول له كل واحدة ما بتصلي واحدة بتصلي بتنصحها تبقى ليش بدي احسن مني؟ انا في الله بدي ادخل الجنة وانت ما يدخلني. عجيب عجيب اجعل ما في طوشي شلون يوم انت دخلت الجنة ما بتصلي وهي بتصلي وما ما يدخل الجنة شلون الحكم هذا؟ هذا حرقات ما على الحكم هذا. هي عم بتصلي قطعت الله انت ما بتطيع الله إيه؟ اذا صليت بصير يدخل الحد هذا حقيقة بصير كثير كثير انا اعلى منها هذا شيء حقيقي لكن انت ما بتصلي هيك قلنا ليش تحكي على ناس القلب؟ انا قلب يا ابو اللي في الدم اللي في الوتر اللي في دم الاسد محل الشيطان محل وتر الشيطان انا هو انا قلب القلب انا قال لهم قلوبهم حاشهد على لهم قلوب البلاد شهور وهدول مدعيين لا يفقهون بها ولا معين لا يبصرون بها ولا آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام كالدواب بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إلى قلب ما تغتال القلب الله أمرنا والله نهانا هذا صاحب القلب بئتمر وبنتهي وإذا ما أتمر وما انتهى هذا ليس صاحب قلب هذا قلب ليش على ما في القلوب إلى قلوب لكن من محمد اذا شفت واحد باطنية طالع ايه برا انا عم بعمل امر بتشوف ايه تاتي المكان برا اما تلحق مثل خلص روح يا اتباع ابن اتباع تقبل يطلع عليه ولا تعالى الجنة ده استمع الدرس كنت بناتي على ما في قلوب المحول ان على الذنية اللي كان عم بعمل عمل لكن هالعمل له نية الا في بعض ده بعمله بدونية صحيح ونطلع تعالى ايه برا تعالى ايه محمد حبيبي لا اصل عنك خلت بناتي القلب ايه القلب القلب الموجود فيه الله موجود فيه التقوى التقوى طهرته نزهته علمته عرفته فهمته ادرك الامور على ما يعرف هذا القلب مو القلب ما بتصلي يا الله مو امرنا بالصلاه فتعالى بين ان الصلاه مفروضه فرض والصلاة إن الصلاة قال الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر إن الصلاة أنا ما رأيت عيني خادم من الإنسان في الصلاة خادم حقيقة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللي بيصلي بجحد صلواته ما بقعد معه الغيبة ولا مع النميمة كثير من الأشياء الفائدة المشاريع مليات أو خمسمية أو ألف لكن ما بقى فيه صار غيبة تمسك المسعى تغتام وترجع نجدت الفتحة السمعة بدل على التشريع والتعبير فإذا كان القلب ما هو مؤذن منين بدي تفهم معنى التشريع والتعبير عم بقول سبحان الله الله هو سبحنا السمور عم سبحنا الله سبحانه منزه الحق نزه نفسه بنفسه منين بدل كبنات اللي عنده شيء من التشريع من التعبير اما اللي ما عنده شيء تعبير من بالاجمال بغتاب وبغل وبحث وبحلم لا لا بناتي ما بتدرك معنى الاسلام ولا معنى الايمان ومعنى الايمان ظاهر معنى الاسلام ظاهر والحق ما امرنا بالصلاه مشان يعذبنا مشان يسعدنا الصلاه باب من ابواب الله نقف على الباب حتى ندخل عليه جل جلاله هذه الصلاه والصوم مثل يصوم 52 او 60 لكن شنو هي الصوره؟ بالغيبة والنمين والنعل والفساد هذه ما أفاد بل كان عليها الصيام مو صيام بالسم أعلى الصيام صيام اللسان وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم والبصر ما بقى في محرمات السمع ما بقى محرمات الرجل ما تمشي محرمات اليد ما بقى هذا الصوم هذا الصوم اللي بيصوم فقط لم صوموا فصحوا الصوم لي وانا اجدي وفي لي وانا جزاؤه فانا صار مصوم السم قد يكون حيوان برصوه 14 ساعة او 12 ساعة ما بيأكل لا ما مراد الصوم صوم الفم مراد الصوم صوم اللسان صوم البصر صوم السمع صوم صوم المعاني صوموا فصحوا قام لله صح لله كان عبدا لله سبحانه وتعالى العلامات بدرس عند صراطه افتحوا صراطه المؤمن فانه ينظر بنور الله هذا مجرد ما دخل على سيدنا عثمان وجد الظلم في وجهه هذا الناس النظر لامراه عن اذنبه وما شاف في جوب ودخل على سيدنا عثمان خليفه صلى الله عليه وسلم قال ما لكم تدخلون على خليفه صلى الله عليه وسلم والزنا بين علمكم هذا بخلي شيء مخبى ما في شيء مخبى كله ظاهر ما في شيء باطل، الله اسمه الباطل اسمه الظاهر. لما بيجي الواحد عنده مخالفات بنشاف بعينيه وجهه خطوط سود ما بده يكون ولا بفهم لو يدرك لو كان عنده نور لأدرك لو كان عنده لطافه لأدرك لكان يميز لكن ما عنده هذا بالجنه صوم ما بصومه وبحكم مثل ما بحكم بغتان زي بغتان لا ما هو هذا دين الاسلام هذا دين المسلم الجذاب اما الاسلام دين الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين هذا دين الاسلام دين الاسلام دين حق دين انقياد الى الحضره الالهيه ما بدي بتكلم بما لا يعنيه لا من جمله الالف ما تتكلم بما لا يعنيها وان سئلت ان كان الجواب متوقف عليه بالجيل كله او كلمتين كتل بعد تبدأ لحالة قلبة مشغولة في محاسبة لنفسه بأموره في شؤونه هذه لا تكون ايه الحق هو عم بحفظ اولاده عم بحفظ زوجه عم بحفظ بناته عم بحفظ بيته اي ماذا خبر هكذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب المرأة بالبيت تقية والزوج تجعل المصايب للحق بنزل كرمال زوجته في البيت التقية النقية الصالحة وما يعني بده طالع لغيرها كمان فوق منها ليش ما تمسك اصيل وليش ما تحط لسانك وليش ما تحط عوشك وليش ما تسمح وليش ما تجلسي ايش يعني القضية ما تجلسي رجال ما تجلسي مع كل هي العمل هذا عم يتقي فيه عم يفعل له هم في شغلته ما في خل ما في نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور هذا الاسلام بناته الاسلام هو الانقياد الى الله الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء وكل شيء محترم عندنا وكل شيء معظم عندنا كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان جاي تحدث الجنازه جنازه يهودي قام حيله قال يا رسول الله هذا يهودي قال لا ارى الا نسمه يعني مخلوقا من الله ما اجمل الرسول صلى الله عليه وسلم ما اكمله ما احسنه ما اعلمه مع الله مع كل شيء فهمت هذا نتيجه الاسلام هذا نتيجة العمل هذا بالنجي عن بس يفهم الدرس هذا يفهم الدرس بس في وحدة بتحكي مع وحدة بالدرس فهمت اني هاي بيتها الخاص ما بتقدر يا وحدة سألتها ما بتعفو ابنك انت فيه ما طلع بسك انت فيه ما تكلمك هذا اللي جاي عن بس بدي تجيب انت كيف وهكذا هذا اللي وجدناه في السير لما الإسلام تحدث مش هدف عوائد الناس أدب وأن بيجي بيشهد أشياء معاني لطيفة قلب في رحيم قلب في واسع حتى بين الصغير ولسانه معه ما بعثته لعانا إن ولا في كل بلعن لفي أخيان الخفان ما عم قول ما بس عن كل بلعن الناس لكن ترضى حدا يعلق بالنحن في ترضى حدا يحكي ترضى هذا لين يجي أبدا لازم الإنسان يكون أديب ليش؟ لأنه الله الناظر وهو معكم أينما كنتم وتخلوا الله في السماء لازم تخلوا الله في السماء الله معكم الآية القرآنية وهو معكم أينما كنتم إنني معكم أسمع وأرى فهمتوا الله؟ الله به نتكلم وبه نسمع وبه نبصر وبه نكون ونجود وبه نحن وبه إن القوة لله جميعا فهمتوا بناتي بعد يقول ابو عثمان مغربي رضي الله تعالى انه قال العارف تضيء له انوار العلم فينظر بها نور العلم فينظر بها عجائب الغيب غير ما يشوف غيره ما يشوف الغيب مين يشوفه شوفوا اهل الله اهل النور اهل اللطافه اهل الادب المواصلين الحذر الايمان مخالفين البته هذول بيسالوا كل شيء وبيعرفوا كل شيء وبتأدبوا مع كل شيء ولو كان كافر فاسق فاتحة لا يستحكر فيها ولا يتكلم معه بكلام ويدعيله للفاسق زوجة الخمرة تدعيله الله يرده تدعيله الله يصلحه الله يدله على أهل الله هذا الدعاء لا يمكن إلا بيؤثر لو كان بيؤثر ما كان أنطق الله لسانها لكن كان لسانها ما يعبره بدها تقوله بحقيقة من قلب حقيقي مع أدب وذل وانتصار لابد كل قضية اللي بتعملوها مع القلب لابد بدها تظهر في الوجود أبدا دعيتي لابنك لابد ولو عند الموت لابد إلا الحق هذا يشوف الوجود لا يمكن أبدا الحق يقعد في شيء عن عبد هذا لو بشيء عن عبد قال وقال ابراهيم بن ادم رضي الله عنه لرجل اتحب ان تكون لله وليا بدل ما تحب الولايه قال نعم قال لا ترغب في شيء من الدنيا والاخره وفرغ نفسك لله واعمل على الله بوجهك يقبل عليك ويواليك وقال الشيخ ابو نصر السراج رضي الله عنه: الناس في الادب على ثلاث طبقات، الناس المخلوقات في ادبهم ثلاث طبقات. الطبقه الاولى لاهل الدنيا، اما اهل الدنيا فاكثروا ادابه في الفصاحه والبلاغه وحفظ العلوم واسماء الملوك واشعار العرب، هذا فصاحه اهل الدنيا. واما فصاحه اهل الله في مرتبه الاولى هم اهل الدعوه، واما اهل الدين فاكثر ادابهم في رياضه النفوس، لان النفس اذا كنا مرضانه تشتهي السعاده والسفاره، اما النفس لما تكون طيبه طاهره ما تشتهي شيء مخالف لله ابدا، لانه بتعرف تحترم الله، بتعرف تقدر الله، بتقدر اهل الله، بتقدر النعم. لان شكرتم لاجزنكم، رجع النعمه الى المنعم مو لنفسه، مو اللي جابته، لا الله اللي انعم عليها. وتأديب الجوارح بالعهود، ايدك ما تسرق، ايدك تعطي صدقه، وحفظ الحدود سبحانه وتعالى امرنا ونهانا، نحفظ الامر والنهي، وترك الشهوات، ما هو عنده شهوات، اللي نفسه زكاها وطابت ما بقى عنده شهوات. واما اهل الخصوصيه هذول المكتب الاعلى، هذول المكتب الثالثي، واما اهل الخصوصيه فاكثر ادابه في طهاره القلب، والنفس القلب اعلى، لا نفسه الا المتطهرون. ومراعاه الاسرار الالهيه سبحانه وتعالى، من بتفلت عن سر بده مراعاه. حكيت لكم مره، هذا شيخ بالشعار رحمه الله عليه، كنت مره في سير وجاء لعبدي يسلم علينا، كان عمره 80 او 85 سنه، كان رجل شيخ طريق النقشبنديه في اليونان وفي الشام، لانه كردي هو، وكان رجل محترم معذب. جاء قال لولدي بدي احكي لك حكايه، قلت له تفضل. قال يوم من الايام انا ماشي في الطريق وقال لي نباته بتناديني، يا للفقار بتناديه باسمه. قال نعم. قال تقصفني، انا فيني سر بالداء الفلاني. قال لي ولدي عطفته، ايه مجرد ما يجيني صاحبين هالداء بمجرد ما اعطيه من نباتي تنبوع عسل. قال لي يا ولدي حكيت للناس. قال لي انا حكيت ما بقيت اشوفه. وصار يبكي البكاء لانه ابني الان ابني مرضاه في هذاك المرض. انا هو يبكي انا اضحك، كان موجود بتاع الادب صار 17 سنه. يبكي انا اضحك، بدي احكي رجل مؤهر مهذب محترم ما اريد احكي، لكن بدي اقول لك بدي يا شيخي الله ادبك او بين لك او كشف لك عن سر نبات من النباتات. وبعد تتحمل حكيت الناس انت بدأنك على اكثر من هذا، لكن ما اردت الدعاء. وقلبي اذا واحد منكم اراد الاستحق يظهر على مخلوقاته وعلى اسرار، بدها تكون ستوره لا تتكلم. اذا الحق اثر على شيء ما تعطي للناس، خبيه بنفسك. لما الحق بيشعر منها ذلك بيطالع على السر الثاني الثالث رابع خامس الى ما لم يعرف، الى ان يتعرف على اسرار المكونات كلها. كان رجل زوجته ما بيأمن منها، بتقول له يا رجال انت ابو ولادي وانا ام ولادك وصلي عندك هالمده الطويله، اشوفك ما بتسالني بسر خاف مني. قال لك روح تحكي انت اسمي السر. قال له ابدا ابدا لا يمكن حدا يسمع مني. قال له هيك بتقولي؟ قالت نعم. قال له يا طيب الان بدي اشارك في سرك، ما في تحكي حدا عنك؟ قالت عندي منها شو معقول؟ ما معقول أمر النساء. إذا أخذ عليها العهود إنه ما تتكلم أبدا. قال لي أنا اليوم بط بيضة. شو بط بيضة؟ قال لي ما تسأليني؟ يا عم بعلق كرة. لك بعدها بعيروكي زوجتي بتجيب بيض. أنت ما تسأليني منك ها؟ أعوذ بالله شو بط بيضة؟ قال لي شو هذا السر من الأسرار؟ عم قال لك هالسر حطيه في قلبي. هذا ما حدا يسمعه أبدا. هذه قالت مجرد ما قال لك عندهم في جبهة الجيران دارين، انا الحرب شفتها جب خدم الدارين بيسحبوا هالجار وهالجار بخدم ايش الدارين. اجت يا جيراننا يا جيراننا وعم الدعم يحطي وعدوك العبد يا جيراننا يا جيراننا حتى خلص